خلاصة مفاهيم أهل السنة. من ثمار صدقة التطوع. لصدقة التطوع ثمار جليلة للمنفق نفسه ولمن ينفق عليه. أولا، فهي للمنفق في سبيل الله انعتاق لروحه من حب المال، فلا يصير عبدا له، ومن تحرر من عبودية المال تحرر من عبودية ما سواه، فلا يكون عبدا لشهوة ولا لأحد غير الله، ويصير من الأحرار الذين يستحقون ريادة المجتمع، كما أن فيها بركة ونماء لماله. ثانيا، وثمارها لمن ينفق عليهم عديدة ومتنوعة، فهي لذوي القربى صلة تحقق مروءة النفس وكرامة الأسرة ووشائج القربى، وهي لليتامى تكافل وحماية لهم من التشرد صغارا والتعرض للفساد والنقمة على المجتمع الذي لم يقدم لهم برا ولا رعاية، وهي للمساكين صيانة من البوار وإشعار بالتضامن والتكافل في محيط الجماعة المسلمة، وهي لابن السبيل واجب للنجدة في ساعة العسرة وانقطاع الطريق دون الأهل والديار، وإشعار له بأن الجماعة المسلمة كلها أهل، وبأن الأرض كلها وطن، وهي للسائلين إسعاف لعوزهم وكف لهم عن المسألة التي يكرهها الإسلام. خلاصة مفاهيم أهل السنة.